إذاعة البيان تقدم الخلافة شروطها وصحتها. الحلقة السادسة. إنه البيع المعلى فاغتنم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهينا الكلام عن وجوب إقامة خليفة للمسلمين، وعن ذكر شروط الخليفة، وعن كيفية تنصيبه وكيفية أحكامه، وبينا صحة الخلافة بتوفر أركانها ومقوماتها، وقلنا أنه لا يحكم ببطلان الخلافة إلا بدليل شرعي لا بمحض الهوى والنفس والشيطان. فإنما نقول هذه خلافة صحيحة عند النظر والاستدلال والبحث عن أركان ومقومات الدولة الإسلامية. فإن توفرت هذه الأركان والمقومات قلنا هذه خلافة صحيحة، شئنا أم أبينا، كرهنا أو رضينا. فإن لم يتوفر ركن من هذه الأركان فعند ذلك نحكم ببطلان هذه الخلافة. فالإثبات والنفي إنما يكون بعد نظر واستدلال وبحث وتمحيص في الأدلة الشرعية. الآن بإذن الله وعونه ومنه نتكلم عن بعض ما أثير من شبهات من قبل أهل الشبهات للتلبيس على صحة هذه الخلافة. البعض يلبس ويريد أن يأتي ويثبت أن هذه الخلافة باطلة، فيأتي ببعض الشبهات وبعض التلبيس وبعض النقولات من هنا وهناك من غير بحث وتمحيص وجمع لنصوص أهل العلم ليثبت أن هذه خلافة باطلة. لذلك نحن نرد بإذن الله تبارك وتعالى أن هذه الشبهات، ونحن قسمنا الشبهات على قسمين. البعض يرى أن هذه خلافة باطلة، أي أن ليست بخلافة صحيحة مطلقا، هذا القسم الأول. والبعض إنما يراها خلافة صحيحة ولكنها في العراق والشام، وإنما تجب البيعة على من كان في ذلك القطر. إذن هناك شبه تتعلق بصحة الإمامة، وهناك شبه تتعلق بوجوب البيعة على من كان في قطر بعيد عن قطر الخلافة أو ليس في قطر العراق والشام. ونحن سنتكلم على القسمين ونرد على كل شبهة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هنا أقف وقفة، ألا وهي مع الإعلام العميل، الإعلام الذي يعترف بدول الشرق والغرب، الذي يعترف بدول الكفر، دول الصليب ودول عباد البقر والهندوس وغيرها من الديانات الباطلة، بل ودولة الرافضة إيران. فيعترف بدول الكفر بجميع أنواعه وأصنافه، ويعتبرهم دول لها شرعية كما يسمونها، ولكنه لا يعترف بالدولة الإسلامية، مع أنها من حيث القوة هي ثبت أنها أقوى من كل هذه الدول العربية بل والدول الأجنبية. ولو لم يكن ذلك كذلك لما رأينا رأس الكفر أمريكا تأتي وتجمع أكثر من 40 دولة لحرب هذا كما يسمونه بين قوسين، يسمونه بالتنظيم. أمريكا الإمبراطورية الكبرى كما يسمونها تعجز عن القضاء عن هذا التنظيم بين هلالين إلا بعد أن تستعين بدول الشرق والغرب، ومع ذلك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن من حيث القوة، كذلك من حيث المساحة، فمساحة الدولة الإسلامية أكبر أكبر من كثير من الدول التي يعترف بها الإعلام العميل. فهذا الإعلام إنما يعترف بدول الطاغوت التي تحكم بالقوانين الوضعية والتي تحكم بالديمقراطية، ولا يعترف بدولة الإسلام لأنها كفرت وتبرأت من هذه القوانين الوضعية ومن هذه الأحكام الأرضية، وخضعت وانقادت لحكم الله تبارك وتعالى وحده لا رب سواه، لذلك لم يعترف الإعلام بها. كذلك وقفة مع علماء السوء ومن مرجئة الزمان وجهمية الوقت، هؤلاء الذين يعترفون بطواغيت العرب جميعا، بل يعترفون بطواغيت العجم ويوجبون السمع لهم والطاعة، بل يوجبون السمع والطاعة لكل متغلب ولو كان كافرا نصرانيا. كما قال أحدهم، قال لو أن شنودة، هذا باب الكفار في مصر، قال لو أنه تغلب لوجب السمع له والطاعة، لوجب السمع له والطاعة. هذا أحد شيوخهم في مصر. فهؤلاء يوجبون السمع والطاعة لكل متغلب، فكيف لا يوجبون السمع والطاعة لأمير المؤمنين أبي بكر البغدادي وقد تغلب على قطر عظيم أكبر من هذه الأراضي وهذه البلدان التي يحكمون بأن ولاتها ولاة أمر يجب السمع لهم والطاعة؟ هؤلاء لا شك في أنهم أهل باطل وأهل إرجاف وإرجاء، بل وكثير منهم زنادقة ملاعين، كفار مرتدون، هؤلاء الذين يناصرون الطواغيت على المسلمين، والذين بل بعضهم وقف ليبرر للطواغيت الدخول في هذا الحلف الصليبي ويريد أن يجد لهم مخرجا، فحكم بكفر الدولة الإسلامية، حكم بكفر الدولة الإسلامية. قال أنا أعجب ممن يصف الدولة الإسلامية كما هو يقول تنظيم الدولة، أعجب ممن يصفهم بأنهم خوارج. قال لا، بل هؤلاء زنادقة ملاحدة لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا وأبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال هؤلاء كفار، إذن إنما كفرهم لحكمهم بكتاب والسنة، إنما كفرهم لأنهم تبرأوا من أربابه الذين يعبدهم من دون الله عز وجل، كفرهم ليجد لهم مخرجا لطواغيته الذي يعبدهم من دون الله عز وجل، ليجد لهم مخرجا في دخولهم ضمن هذا الحلف الصليبي الذي يحارب الإسلام والمسلمين والذي يرمي بحممه ونيرانه على رؤوس المستضعفين في العراق والشام. فهؤلاء لا تكلموا عنهم، هؤلاء علماء السوء، بل طواغيت السوء الذين يعبدون الحكام من دون الله عز وجل. وهناك صنف آخر لا يعترف بالدولة الإسلامية لشبه التبست عليه، وهؤلاء منهم من أهل الحسد ومن أهل الحقد الذين كانوا يتغنون بالجهاد، فلما قامت الخلافة ولم تقم على أيديهم أنفوا من أن يكونوا ذيولا في الحق، فرضوا أن يكونوا رؤوسا في الباطل. فهؤلاء لبسوا وشوشوا ودلسوا في الطعن أو للطعن في هذه الخلافة الإسلامية. وهناك من أهل التوحيد والجهاد الذين هم أهل صلاح وتقوى وورع ودين، ولكنهم التبس عليهم الأمر والتبست عليهم النصوص الشرعية، ووجد الشيطان مسلكا للشبهة في قلوبهم، فالتبس الأمر عليهم فلم يحكموا بصحة الخلافة الإسلامية. ولكل هؤلاء نذكر هذه الشبه ونرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن الشبه التي يدلي بها البعض للطعن في صحة الخلافة، فبعضهم يطعن في شروط الخليفة فيقول كيف تصح بيعة المجهول، يقول أن أبا بكر البغدادي القرشي الحسيني البدري أنه مجهول، فكيف تصح بيعة المجهول؟ فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. نسأل: ما هو نوع الجهالة التي تلحق بأمير المؤمنين أبي بكر البغدادي؟ هل هو مجهول الاسم أو الرسم أو العدالة؟ أما جهالة الاسم فقد ادعيت مع أنها ليست موجودة في شروط الخليفة، ولكن سرعان ما ذهب أو ذهب الزبد جفاء وعلم اسم الشيخ بل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معرفة الاسم ليس شرطا ومعرفة الرسم ليس شرطا من شروط صحة الخلافة. نحن ذكرنا شروط الخليفة العشرة ولم نجد من يذكر شرط أن يكون معروف الاسم أو معروف الرسم. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية، قال: فصل. فإذا استقرت الخلافة بمن تقلدها إما بعهد أو اختيار، لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته. هات لتشترط صفاته: الإسلام والعدالة والقرشية والعلم والشجاعة، هذه هي الشروط التي تشترط الخليفة، هذه الصفات وليس الاسم. فإنما يشترط الصفات، الصفات هي التي تشترط. قال: ولا يلزم أن يعرفوه بعينه، أن يعرفوه بعينه واسمه، إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة. أي الاسم إنما يجب أن يعرفه أهل الحل والعقد الذين يختاروه أو الذين يختارونه للخلافة، هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يعرفوا الاسم وأن يعرفوا من هو هذا الرجل، لأن الصفة فرع عن الذات. فإذا لم يعلم أهل الحل والعقد الذات الاسم والرسم، كيف يعلم الصفات الإسلام والعدالة والشجاعة والقرشية؟ أما بقية الناس يكفي في حقهم معرفة الصفات ولا يشترط أن يعرفوا صاحب الذات. وقال الماوردي رحمه تعالى أيضا: والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل. معرفة الإمام إنما تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل، وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليها أو إليه، النوازل التي تحوج إليه. ومن هذه النوازل إعلان الخلافة عندما حصلت النازلة وهي التلبيس بأن الخليفة مجهول، خرج أمير المؤمنين بوجهه واسمه كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدحض هذه الشبهة وهذه وهذا التلبيس. قال: ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه. لو كان لابد لكل مسلم أن يعرف الإمام باسمه وصورته، لازم كل مسلم أن يهاجر إلى الخليفة، لأن في ذلك الزمان الأول لم تكن هناك كاميرات تصوير وكاميرات فيديو وغيره. كان لابد الشخص الذي في العراق والذي في الشام أن يذهب يهاجر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة وينظر في وجهه حتى يتعرف عليه. هذا بطل. قال: ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه لزمت الهجرة إليه، ولما جاز تخلف الأباعد، ولا أفضى ذلك إلى خلو الأوطان، ولا صار من العرف خارجا وبالفساد عائدا. وقال الإمام أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية، قال: ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه إلا من هو من أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد بهم الإمامة. ونحن عندما ذكرنا شروط الخليفة لم يشترط فيها أن لا يكون مجهولا، لو جاء الشرط أن لا يكون مجهولا لا، بل يشترطون العدالة، والعدالة كما ذكرنا صفة للذات، ومعرفة الذات إنما تجب على أهل الحل والعقل، ومعرفة الصفة تثبت بنقل الثقات، والثقات نقلوا لنا أن هذا الرجل الشيخ أبو بكر البغدادي أنه رجل عدل عالم قرشي، وممن أثبت عدالة الشيخ مجلس شورى الدولة الإسلامية في العراق والشام، عندما قالوا ونبشر أمة الإسلام ونخص منها أو منهم طليعتها المجاهدة وفي مقدمتهم شيوخ الأمة وقادة الجهاد في كل مكان، بأن الكلمة قد اجتمعت على بيعة الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي أميرا للمؤمنين بدولة العراق الإسلامية، وكذا على تولية الشيخ المجاهد أبي عبد الله الحسيني القرشي وزيرا أولا ونائبا له، والشيخان الفاضلان من أهل القدم الراسخة في العلم والسابقة في الدعوة لدين الله والجهاد في سبيله، نحسبهما كذلك والله حسيبهما. يعني هذه التزكية مجلس شورى الدولة الإسلامية هذه كافية، بل ممن نص على تزكية الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه تعالى أيمن الظواهري، حيث قال إجابة على أحد الأسئلة، قال أولا يقول الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله تعالى عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي بأنه من المجهولين، وهنا مسألة إن معظم الناس لا يعرفون سيرة أمراء المجاهدين في العراق، فأقول هذا كلام الشيخ أيمن الظواهري وكثير من أتباعه الذين يطعنون في الخليفة أبي بكر بأنه مجهول، فأقول سبب ذلك ظروف الحرب ودواعيها الأمنية، إلا أني أحسب أن الجهل بمعرفة أمراء المجاهدين في العراق جهل لا يضر، جهل لا يضر إذا زكاهم الثقات العدول كالأمير أبي عمر البغدادي، فهو مزكا من الثقات العدول من المجاهدين، فقد زكاه الأمير أبو مصعب الزرقاوي حفظه الله تعالى ووزير الحرب أبو حمزة المهاجر، اللذين زكاهم صبرهم وثباتهم تحت صواعق الغارات فوق ذرى الهندكوش، وهم ممن يعرفهم إخوانكم في أفغانستان، أحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا، فالامتناع عن بيعة أمير من أمراء المجاهدين في العراق بعد تزكيته من الثقات العدول بعذر الجهل بسيرته يؤدي إلى مفاسد عظام، من أهمها تعطيل قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت إمام واحد، وهذا باطل. إذن هذا كلام أيمن الظواهري، وزكى الظواهري الدولة وأميرها أيضا بقوله أذكر الأمة بفضل دولة العراق في التصدي للمخطط الصليبي لاحتلال وتقسيم قلب العالم الإسلامي وتصديهم للتمدد الصفوي الرافضي المعتدي على الشام والعراق وجزيرة العرب، فلا بد من أن نقر بالفضل لإخواننا في دولة العراق الإسلامية وعلى رأسهم أميرهم فضيلة الشيخ أبي بكر البغدادي في إمداد الجهاد في الشام. بل ممن زكى الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله تعالى الخائن الغادر رأس الفتنة محمد الجولاني، هذا أمير جبهة النصرة، حيث قال وقد علم الله جل في علاه أن ما رأينا من إخواننا في العراق إلا الخير العظيم من الجود والكرم وحسن الإيواء، وأن أفضالهم لا تعد ولا تحصى، وهو دين لا يفارق أعناقنا ما حيينا. ويبدو أن هذا الدين قد فارق عنقه، بل عاد عليهم بالنكران. وقال أيضا هذا الجولاني ثم شرفني الله عز وجل بالتعرف على الشيخ البغدادي، هذا شرف يراه والآن أصبح مجهولا، ذلك الشيخ الجليل الذي وفى لأهل الشام حقهم ورد الدين مضاعفا ووافق على مشروع قد طرحناه إليه نصرة أهلنا المستضعفين بأرض الشام، ثم أردفنا بشطر مال الدولة رغم أيام العسرة التي كانت تمر بهم. ثم بعد ذلك بعد هذه التزكيات ومن شيوخهم يخرج علينا سفيه مجهول يسمى عبد الله بن أحمد البنا الحسيني، هذا يكتب في منبر التوحيد، المنبر الذي كان منبرا لتسفيه الطواغيت وسبهم والطعن فيهم ولمدح المجاهدين وموالاتهم ونصرتهم، الذي أصبح الآن منبرا لسب المجاهدين والطعن فيهم، والله المستعان. هذا السفيه ربما يكون تاركا للجهاد أيضا يجب هجره كالزنات واللطية، يصف البغدادي بأنه مجهول لم يوثق، حيث قال فالبغدادي لم يوثقه إلا مجاهيل، وقد ذكرنا توثيق أيمن الظواهري وكذلك الجولاني، هؤلاء من شيوخهم وغيرهم من شيوخ الأمة. قال فالبغدادي لم يوثقه إلا مجاهيل أو مجروح العدالة أو محدثون بكسر الدال تلطخت أيديهم بدماء أهل السنة والجماعة ولم يثبت أنه وثق من طالب علم معتبر فضلا أن يوثقه من اشتهرت عدالته فضلا أن يوثقه عالم معتبر. هذا الكلام من منبر التوحيد والجهاد. هذا يصف البغدادي بأنه مجهول لم يوثقه أحد، وهذا كذب وتلبيس وتدليس. ولكن لا يضر الشيخ بكر البغدادي مثل كلام هذا السفيه ما ضر السحاب عواء الكلاب. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الشبهة باختصار. بإذن الله تبارك وتعالى نأتي على ما بقي من شبهات هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.